أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يقول الله مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المشركين بالله المكذبين له القائلين فيهم الأقوال الشنيعة ما هو منزه عنه، وأن هذه الأقوال ما زالت دأبا وعادة للمجرمين المكذبين الرسل. فما أرسل الله من رسول إلا رماه قومه بالسحر أو الجنون. يقول الله تعالى: هذه الأقوال التي صدرت منهم الأولين والآخرين هل هي أقوال تواصوا بها ولقن بعضهم بعضا فلا يستغرب بسبب ذلك اتفاقهم عليها، أم هم قوم طاغون تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟ وهذا هو الواقع كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وكذلك المؤمنون لما تشابهت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه والسعي فيه بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق بهم. ثم يقول تعالى آمرا رسوله بالإعراض عن المعرضين المكذبين فتول عنهم، أي لا تبالي بهم ولا تؤاخذهم وأقبل على شأنك، فما أنت بملوم في ذنبهم، وإنما عليك البلاغ فقد أديت ما حملت وبلغت ما أرسلت به. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والتذكير نوعان: تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول، فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر والزهد فيه، وشرعه موافق لذلك، فكل أمر ونهي من الشرع فهو من التذكير. وتمام التذكير أن يذكر ما في المأمور من الخير والحسن والمصالح وما في المنهي عنه من المضار. والنوع الثاني من التذكير تذكير بما هو معلوم للمؤمنين ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول، ويذكرون بذلك ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه من ذلك، وليحدث لهم نشاطا وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. أخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى وتقع الموعظة منهم موقعها، كما قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وأما من ليس معه إيمان واستعداد لقبول التذكير فهذا لا ينفع تذكيره بمنزلة أرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئا. وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآيات. هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك متوقف على معرفة الله تعالى إن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله فما خلقهم لحاجة منه إليهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. تعالى الله الغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، فإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها. ولهذا قال: إن الله هو الرزاق، أي كثير الرزق، الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ذو القوة المتين، أي الذي له القوة والقدرة كلها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية، وبها تصرف في الظواهر والبواطن، ونفذت مشيئته في جميع البريات، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزه هارب ولا يخرج من سلطانه أحد. ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلا وعصفت بهم الرياح وابتلعتهم الطيور والسباع وتمزقوا وتفرقوا في مهامه القفار ولجج البحار، فلا يفوت منهم أحد، ويعلم ما تنقص أرض منهم، فسبحان القوي المتين. ثم يقول سبحانه: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، أي فإن للذين ظلموا بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم من العذاب والنكال ذنوبا، أي نصيبا وقسطا، مثل ما فعل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب، فلا يستعجلون بالعذاب، فإن سنة الله في الأمم واحدة، فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة وإنابة فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب ولو تأخر عنه مدة. ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة فقال: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب والنكال والأغلال، فلا مغيث ولا منقذ لهم من عذاب الله نعوذ بالله منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.